وتلك في الواقع خديعة الطبع اللئيم، وإنهم لا يزعمون أنهم يشجعون ويجودون لو آمنوا بالجزاء بعد الموت، والواقع أنهم واهمون أو مغالطون، وأن لهم أشباهاً صدقوا بالجزاء بعد الموت ولم يتركوا الجبن والشح، ولا تركوا ما هو أقبح من الجبن والشح، وهو السلب والغصب والعدوان على النفس والمال. فانتظار الجزاء بعد الموت لا يبطل قيم الأخلاق ولا يجعل الشجاع. قلنا في كتابنا أبي الشهداء: كذلك يقول من يقول إن الأريحية التي سمت إليها طبائع أنصار الحسين إنما هي أريحية الإيمان الذي يعتقد صاحبه أنه يموت في نصرة الحسين فيذهب لساعته إلى جنات النعيم. فهؤلاء الذين يقولون هذا القول يجعلون المنفعة وحدها باعث الإنسان إلى جميع أعماله حتى ما صدر عنها عن عقيدة وإيمان، وينسون أن المنفعة وحدها لن تفسر لنا حتى الغرائز الحيوانية التي يصاب من جرائها الفرد طوعاً أو كرهاً في خدمة نوعه، بل ينسون أن أنصار يزيد لا يكرهون جنات النعيم ولا يكفرون بها، فلماذا لم يطلبوها كما طلبها أنصار الحسين؟ إنهم لم يطلبوها لأنهم منقادون لغواية أخرى، ولأنهم لا يملكون عزيمة الإيمان ونخوة العقيدة ولا تلك القوة الخلقية التي يتغلبون بها على رهبة الموت ويقرعون بها وساوس التعلق بالعيش والخنوع للمتعة القريبة. فلولا اختلاف الطبائع لظهر شغف الناس جميعاً بجنات النعيم على نحو واحد، ومضى الناس على سنة واحدة في الأريحية والفداء. ومرجع الفرق إذن في آخر المطاف إلى فرق واضح بين طبائع الأريحيين وطبائع النفعيين، وهذا الفرق بين الطبائع هو الذي نرجع إليه في رجل يمتاز بالشجاعة البالغة ورجل يمتاز بالسماحة البالغة، ولا يمتازان بمزية واحدة، وكلاهما يؤمن بالثواب والعقاب. وهذا الفرق بين الطبائع هو الفرق بين من يطمح إلى المثل الأعلى ولا يقنع بما دونه، وبين من يكفيه من الجزاء أنه يأمن العذاب. وهذا الفرق بين الطبائع هو الفرق بين فرقتين من المسلمين تحارب كلتاهما في صف، وكلهم مصدقون بجزاء السماء واطلاع علام الغيوب بما يطونه في الخفاء. فالعقيدة الدينية لا تبطل سماحة عثمان ولا تغض من قيمتها، وتظل هذه السماحة سماحة مقومة في معيار كل فضيلة ومعيار كل فاضل، لا يغير منها أن العقيدة بعثتها في مبعثها هذا، أو حركتها بعد سكون، أو خلقتها خلقاً من حيث لم تكن. فقد كان مع عثمان أناس من منبته لم يعتقدوا كما اعتقد، ولم يزل بينهم وبين الاعتقاد حجاب من عوج العقول وعمي الأبصار وأثرة الجهالة، وكل أولئك محسوب معدود في معايير الأخلاق. ونعمم هذا القول في تقويم الفضائل والمواهب، فنفرق بين التقويم والتقدير وبين التعليل والتفسير. فليست كل فضيلة عللناها أو فسرناها شيئاً قد أبطلنا قيمته وقدره، وليس قولنا إن هذه الروضة تنبت الرياحين والثمرات مبطلاً ما بينها وبين الفلات المجدبة من الفرق والاختلاف، وليس قولنا إن هذا الإنسان شجاع لأنه استمد مناقب الشجاعة من وراثته أو من تعليمه أو من اعتقاده ذاهباً بفضل الشجاعة، مسوياً بينه وبين الجبان أو بينه وبين الشجاع الذي هو دونه في شجاعته وإقدامه. فالأسباب تثبت الفضائل والمواهب ولا تنفيها، وهي من أجل هذا جديرة بالإثبات وجديرة بالطلب وجديرة بالثناء. وإن من تعرف أسباب حسنه لحسن، وإن من تعرف أسباب قبحه لقبيح، فلن يصبح الحسن قبيحاً لأنه معروف السبب، ولن يصبح القبيح حسناً لأنه معروف السبب، وإن قل العجب مع عرفان السبب كما قيل. فقد يذهب العجب ولا يذهب الإعجاب. والشاعر قد بلغ غاية الإعجاب بيحيى حفيد علي بن أبي طالب حين قال: كدأب علي في المواطن كلها، أبي حسن والعرق من حيث يخرج، وأين له من ذاك لا أين إنه إليه بعرقيه الزكيين محرج. تفسير للشجاعة هو غاية التقدير، وإبطال للعجب هو غاية الإعجاب، وإنما يتجنى على الفضائل الإنسانية بتفسير أسبابها من يتمحل للنوع الإنساني كأنه يتمحل لعدو لا يرضيه أن يصف بخير إلا أن يتعلل لمعابته بعلة، ويبطل العجب منه والإعجاب به سواء. ثقافة عثمان. نعني في تراجم عظماء الصدر الأول من الإسلام بالكلام على ثقافتهم ومصادر هذه الثقافة من معلومات زمنهم، ونرى أنها من العناصر التي لا غنى عنها في التعريف بمنازلهم وكفاياتهم، لأن هذه الكفايات قسمة بين قوة النفس والخلق وبين قوة الفهم والتفكير، ولا تخفى علاقة ثقافتهم بما يفهمون ويفكرون. وبديه أن ثقافة الأقدمين غير ما نريده بكلمة الثقافة في العصر الحديث، ولكنه فرق يحسب للأقدمين ويشهد باجتهادهم ودرايتهم بالاستفادة من القليل المبعثر حتى لا يستفاد اليوم من الكثير المجموع الميسر لطالبيه. ولو أننا جعلنا ودائع الورق مقياساً للثقافة لكانت أوراق تلميذ مبتدئ في عصرنا أضخم من أوراق نوابغ المثقفين في صدر الإسلام، ولكنهم كانوا بهذا المحصول القليل يعملون ما يعجز نوابغنا وأبطالنا ويتكلمون في المعضلات، فإذا بالكلمة الوجيزة فصل الخطاب. ونخال أن الاختلاف بيننا وبينهم في ثقافتنا وثقافتهم يتلخص في فرق واحد يحصر جميع الفروق، وذاك أن الكلمة قد رخصت في زمن المطبعة وإباحة الكلام أو ابتذاله لمن لا يحسنه في قول ولا استماع. كانت الكلمة تسمع وتحفظ وتنقل من سلف إلى خلف، وتندمج في تجربة كل سامع كأنها عضوية زيادة تتوالد ولا تموت، كانت بضعة من حياة، كانت تصان كما تصان ذخائر الآباء والأجداد. ولو أنها صينت هذه الصيانة لأول مرة في عصر التنزيل لما استغرب أحد تقديسهم للكلمة التي يعلمون أنها مقدسة ويصونونها إيماناً بالفريضة الإلهية، وما في ذلك غرابة عند الأقدمين أو المحدثين، ولكنهم فعلوا ذلك قبل عصور التنزيل وتعودوا الحرص على ذخيرتها الإنسانية قبل أن يتعودوا الحرص عليها، وهي ذخيرة سماوية يدخرونها لحياة أبقى من حياة الدنيا، وهي حياة الخلود. إليك مثلاً علمهم الذي كانوا يسمونه علم الأنساب، ما مبلغه من العلم بالقياس إلى العلم الذي يقابله في زماننا وهو علم التاريخ؟ أين ذلك مما يستوعبه اليوم من النقد والتحليل والشرح والتفصيل والتفريع والتأصيل؟ لكن علم الأنساب هنالك وشائج أعراق وأحساب، وعروق في الأبدان والأنفس لا يدفنها التراب. إذا عرف أحدهم نسباً فقد عرفه ليهتز بفخره أو يهتاج بعداوته أو يقرنه بفعال صاحبه ويشهدها في ذريته وخلفائه. وإذا عرف ذلك النسب فهو فلان هذا الذي أمامه يساجله المودة أو البغضاء، ويذكر ما كان له ولآبائه من عزة ومضاء أو ذلة واستخذاء، ويضيف إلى كل نسب رواية عن ملحمة أو طرفة من حكمة أو محلة من فكاهة، ولا يجد بينها وبين أنباء نهاره فاصلاً بين قديم وجديد أو بين مدثور مهجور وحاضر مسموع ومذكور. وقل مثل ذلك في أمثال العرب وشواهدها ومعارض الاستشهاد بها في مواضعها، وقل مثل ذلك في أشعارها ومدائحها وأهاجيها وبلاغتها ومحاسن ألفاظها ومغازيها. كل ممدوح كائن حي من مجد ومنعة وجود ومطاولة بالغلبة والعطاء، وكل مادح كائن حي بما استجاشه من طمع وما استقبله من أمل وما خلفه وراءه من عطف وحنين وما أثار في كلامه من تنافس وتناظر أو من سوابق بين عشائرهم تذكر وتستعاد، وتعود معها محاسن آباء وأجداد ومساوئ أضغان وأحقاد. فإذا سطرت تلك الأمثال والقصائد كلاماً في الورق فهي بضع صفحات مختزلات، وإذا تمثلتها خوالج بين الصدور فهي حيوات تضاف إلى حياة، لقد كانوا يعيشون عيشهم المحمل بتجاربه وعواقبه كلما تكلموا أو استمعوا إلى متكلم من رواتهم وبلغائهم وثقاتهم، فلا جرم كانوا يفاخرون أمم العالم بأنهم يتكلمون. وكان عثمان على علم بمعارف العرب في الجاهلية، ومنها الأنساب والأمثال وأخبار الأيام، وساح في الأرض فرحل إلى الشام والحبشة وعاشر أقواماً غير العرب، فعرف من أطوارهم وأحوالهم ما ليس يعرفه عربي في بلاده، وجدد في رحلاته تجديد الخبرة والعمل معارف البادية عن الأنواء والرياح ومطالع النجوم ومقارناتها في منازل السماء، وهي معارف القوافل والأدلاء من أبناء الصحراء العربية وأبناء كل صحراء. وأسلم، فكان من أفقه المسلمين في أحكام الدين وأحفظهم للقرآن والسنة، روى عن النبي عليه السلام قرابة 150 حديثاً. قال محمد بن سيرين وهو يتكلم عن الصحابة: كان أعلمهم بالمناسك عثمان، وبعده ابن عمر، وكان أقرب الصحابة إلى مجرى الحوادث بين المسلمين والمشركين، فكان من سفراء الإسلام في غير موقف من مواقف الخلاف أو الوفاق، تارة بين المسلمين وأعدائهم، وتارة بينهم وبين الأسرى منهم في أرض الأعداء، وكان كاتباً يجيد الكتابة، فاعتمد عليه النبي عليه السلام في تدوين الوحي، واعتمد عليه الصديق في كتابة الوثائق الهامة، ومنها الوثيقة التي عهد فيها بالأمر بعده لخليفته الفاروق، وزودته معرفته بالأخبار والأنساب، وسياحته في البلاد بزاد حسن من مادة الحديث مع ذوي الكمال من الرجال. قال عبد الرحمن بن حاطب: ما رأيت أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حدث أتم حديثاً، ولا أحسن من عثمان بن عفان، إلا أنه كان رجلاً يهاب الحديث، ولم يكن حديثه لغواً ولا ثرثرة يزجي بها الفراغ بين أهل الفراغ، بل كان من تلك الأحاديث التي كان يتوق إليها النبي عليه السلام في بعض أوقاته فيتمناها. وتروي السيدة عائشة من ذلك أنها سمعت النبي ذات ليلة يقول: لو كان معنا من يحدثنا. قالت: يا رسول الله، أفأبعث إلى أبي بكر؟ فسكت. ثم قالت: أفأبعث إلى عمر؟ فسكت. ثم دعا وصيفا بين يديه فساره فذهب، فإذا عثمان يستأذن، فأذن له فدخل، فناجاه عليه السلام طويلا. وينقل عنه الرواة كثيرا من شواهد الأمثال والأشعار، وكأنه كان ينظم الشعر، إن صح ما قيل إنهم وجدوا في خزانته وصية مكتوبا على ظهرها: غنى النفس يغني النفس حتى يجلها، وإن غصها حتى يضر بها الفقر، وما عسرة فاصبر لها إن لقيتها، بكائنة إلا سيتبعها يسر، ومن لم يقاس الدهر لم يعرف الأسى، وفي غير الأيام ما وعد الدهر. ولكن هذا الشعر وغيره مشكوك في نسبته إليه، إلا أنه كتب في خلافته رسائل من النمط الذي لا يرتضى الظن نسبته إلى كاتبه مروان، ومن هذه الرسائل كتاب إلى عماله يقول فيه: استعينوا على الناس وكل ما ينوبكم بالصبر والصلاة، وأمر الله أقيموه ولا تداهنوا فيه، وإياكم والعجلة فيما سوى ذلك، وارضوا من الشر بأيسره، فإن قليل الشر كثير، واعلموا أن الذي ألف بين القلوب هو الذي يفرقها ويباعد بعضها عن بعض، سيروا سيرة قوم يريدون الله لئلا تكون لهم على الله حجة. ومنها كتاب إلى العمال يقول فيه: إن الله ألف بين قلوب المسلمين على طاعته، وقال سبحانه: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، وهو مفرقها على معصيته. ولا تعجل على أحد بحد قبل استجابه، فإن الله تعالى قال: لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر، ومن كفر داويناه بدوائه، ومن تولى عن الجماعة أنصفناه وأعطيناه حتى يقطع حجته وعذره إن شاء الله. ومن كتبه إلى العمال: أما بعد، فإن الله أمر الأئمة أن يكونوا رعاة، ولم يتقدم إليهم أن يكونوا جبات، وإن صدر هذه الأمة خلقوا رعاة ولم يخلقوا جباة، وليشكن أئمتكم أن يصيروا جباة ولا يكونوا رعاة، فإذا عادوا كذلك انقطع الحياء والأمانة والوفاء. ألا وإن عدل السيرة أن تنظروا في أمور المسلمين فتعطوهم الذي لهم وتأخذوا بما عليهم، ثم تثنوا بالذمة فتعطوهم الذي لهم وتأخذوهم بالذي عليه، ثم العدو الذي تنتابون فاستفتحوا عليهم بالوفاء.